أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد من الناس بعمله الدنيا الفانية الزائلة ومتاعها وزخرفها ولا يعمل الآخرة أعطاه الله من الدنيا ما أراد على ما قدر له وقضى لهوان الدنيا على الله، ثم يكون مرده يوم الحساب إلى النار، يدخلها ملوما على ذنوبه مطرودا من رحمة ربه لأنه عصى الأمر وقدم الفانية على الباقية وما أعد العدة للقاء الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد من الناس بعمله الصالح ما عند الله في دار البقاء وعمل للآخرة بطاعة الله على نور من الكتاب والسنة يرجو ثواب الله، قبل الله عمله وأثابه على فعله وأكرم نزله في جنات النعيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كل طائفة ممن يعمل للدنيا الزائلة والآخرة الباقية يمنحه الله من رزقه فيرزق عباده الصالحين رزقا حلالا طيبا يعينهم على الطاعة، ويعطي الفجار الأشرار من متاع الدنيا ما يقتاتون به ويتمتعون مثلما يعطي البهائم، فإن عطاء الله من الدنيا لأحد ليس دليلا على صلاحه ولا فساده، فهو يعطي المؤمن والكافر ولا يمنع عطاءه عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تدبر كيف يفضل الله بعض العباد على بعض في عطاء الدنيا فيغني بعض الناس ويفقر بعضهم، والتفضيل في الآخرة أعظم وأكبر، فالمؤمنون أجل ثوابا وأحسن مآلا وأكرم نزلا من غيرهم، ثم هم يتفاضلون فيما بينهم في الثواب. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل أيها الإنسان شريكا مع الرحمن من الأصنام والأوثان فتعود بالخزي والندامة والذم والخذلان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأوجب الله على العبد أن يوحده بالعبودية ويفرده بالألوهية ولا يشرك به شيئا، وأن يحسن إلى والديه كل الإحسان وبخاصة عند الشيخوخة، فلا يمل من برهما ولا يستثقل الإحسان إليهما ولا يسمعا منه إلا كل جميل، حتى لا يجوز له التأفف منهما الذي هو أقل مراتب القول السيء، ولا يجوز أن يلقاهما بأي فعل أو قول قبيح، بل بالإكرام والاحترام والحفاوة واللطف واللين والرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكن أيها الإنسان لأبيك وأمك طائعا ذليلا متواضعا، ترحم ضعفهما وتدخل المسرة عليهما، واسأل الله دائما لهما الرحمة الواسعة في حالة الحياة والموت، جزاء على ما قدما لك وتعبا من أجلك وسهرا على راحتك. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله وحده أعلم بما في الضمائر والسرائر، وهو مطلع على الخوافي، يعلم النيات وما تضمره من إرادات. إن كان قصدكم أيها العباد مرضات الله وما يقربكم منه وأخلصتم له العمل، فإنه يغفر ذنوب من رجا عفوه وطلب ما عنده وأراد وجهه، فالله يعفو لمن علم منه الإنابة والمحبة له ولرسوله ولكتابه، ويتجاوز عما يحصل منه من آثام لا يسلم منها البشر. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وأدي حقوق القرابة إليهم من الصلة والبر والإكرام والإحسان والصبر على الأذى، وأعطي المسكين ما يحتاج إليه مما أعطاك الله، وأكرم من انقطع به سفره عن أهله وماله، وأخلص لوجه الله في إنفاق مالك، ولا تضيعه في غير حقوقه أو تسرف في العطاء، بل إلزم الوسط والعدل في الإنفاق وغيره. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الذين يسرفون في إنفاق أموالهم في الذنوب وفي الزيادة عن الحق وتجاوز العدل يشابهون الشيطان في العصيان والاعتداء والطغيان، ومن طبيعة الشيطان أنه يكفر نعمة الرحمن وينسى الإحسان.